مستمعينا، فقرتنا سؤال لمسؤول. أكيد تعودنا نستقبل اتصالاتكم على 213-215 ونضوي على بعض الشكاوي أكيد اللي بتوردنا عبر إذاعة أمواج أف أم أكيد، ومنحاول من خلال معالجتها أو الإضاءة عليها ومع الجهات المعنية. معنا اليوم أيضا شكوى واتصال. ألو. أيوه، يا هلا فيك. ألو، مرحبا. يا هلا فيك. أنا الأستاذ عيسى أبو وسيم من كفر جوايا. كفر جوايا. كفر جوايا. نعم. قريب آخر محافظة طرطوس، تابعة على منطقة صافيتا. نعم. في عنا نحن تابعين بالدائرة الهاتفية إلى مقسم سبي. نعم. ومن حوالي 3 شهور أو 4 شهور ضربت المقسم صاعقة، يعني من شتي. نعم. أدت إلى حرق الكروت ميز إظهار رقم 826-825. نعم. 826 تم إصلاح الكرت وإجت الميز إظهار رقم، بقي 825. نعم. اتصلت بالمهندس المسؤول عن العمل هذا بالمقسم، قالت لي والله تيجينا الكروت من الشام صلحوا لكم اياه، شو بدي اعمل لك؟ نعم. الاستاذ سمير استلم المقسم الجديد، الاستاذ سمير حكيت معه اليوم، من يعني من شهرين حكيت معه ما صلح، اليوم حكيت مع الاستاذ سمير، مشكور الاستاذ سمير ممتاز جدا. نعم. قال لي يا استاذ بالنسبه لكرت اظهار رقم والله هذا من الشام تصليحه، صلحنا واحد صلحونا واحد وبعثوا لنا اياه خلال 5 دقائق وصلته. هلا في عندك 825 لما تم اصلاحه. نعم. في حال صلحوا لنا اياه هالكرت هذا من الشام وبعثوا لنا اياه والله خلال 5 دقائق يعني بوصل الميزي. نعم. ولا بدي منفضيه، بس يعني قال هذا العطل من الشام مو عنده من هون. نعم. وميت اظهار رقم بتعرف يعني نحن بالهاتف الارضي واحد بيكون خارج البيت كذا، يعني مثل مجهول الوقت. نعم. بيكون نعم نعم لا اكيد يعني طالما وثانيا انت... بالنسبه لل هي يعني دفع الفاتوره انها لك 3-4-5 شهور ندفع على ميزه اظهار رقم 50 ليره سوريه العادي. نعم، انت عم تدفع خدمه ما عم تاخذها بالضبط وعم تطالبه وقدمته اكيد هذا حقي. نعم نعم. ايوه. طيب خليك معنا استاذ سمير، استاذ عيسى. ايوه. طيب خليك معنا استاذ عيسى لنشوف اكيد الاستاذ المهندس مازن الناصر مدير فرع شركه الاتصالات بطرطوس صار معنا على الخط. يسعد اوقاتك استاذ مازن. النور يا اهلا، الله يخليك يا. اول شيء بدنا نشكر دائما تعاونك معنا. الله يخليك، واجبنا. اليوم شكوى، بالعادة يعني بيكون في شكاوى أكثر منك، اليوم الشكوى بسيطة نوعا ما. بسيطة، بس الأخ الكريم عيسى أبو وسيم يعني عم يحكي بالتفصيل وهالحكي، كل شيء حكاه طبعا كله مزبوط اللي حكاه. نحن صار عنا أستاذ الكريم، أنا إلي 35. بس خليك معي يا أستاذ عيسى. معك لو سمحت. تزبع لك، خلينا بس نسمع الأستاذ مازن. تفضل أستاذ مازن. الحكي كله الحكي اللي حكاه كله صحيح، صار عنا صاعقة وانضرب عنا كروت بالمقسم. نعم. وللأسف خلال هالفترة كان خلص عقد صيانة مع الشركة وأغلقت الشركة اللي بالحالة العادية هي متولاية أمور صيانة الكروت عنا بالشام، بس للأمانة هذا الموضوع تم معالجته وبعثوا لنا امبارح وصلتنا اول دفعه من الكروت اللي من الصيانه. نعم. يعني وعدي اكيد الاحد باذن الله الموضوع محلول وراح يتعالج الموضوع. حلو كتير. طبعا أكيد. مو بس لا اكيد مو بس للاخ عيسى، لكل الخطوط اليوم يلي المراكز اللي كان في مشكله عندنا بموضوع الكروت فيها، الموضوع اجتنا اول دفعه والموضوع ان شاء الله الاسبوع الجاي الاحد راح يعني في قسم وزعناها من اليوم. نعم. والاحد منتابع توزيعهم ويكون واثق الاحد باذن الله الموضوع بيكون محلول عنده وحقهم علينا، بس هذا موضوع للامانه خارج عن ارادتنا كان يعني. استاذ عيسى اكيد عم تسمعنا. شكرا اليوم شكوى جزيلا يا استاذ. اليوم شكوى كثير بسيطه، تليفون دقيقتين مش الحال. واجبنا. بارك الله فيك وشكرا جزيلا يا اختي، ممنون كثير. اكيد شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك وشكرا كثير او الاستاذ انا بشكره كثير وان شاء الله قريب بيوصلنا اياه ونتعاون سوا. خلص وعدك الاحد، وعدك الاحد باذن الله يعني ان شاء الله بضل بخير. شكرا لك اكيد لاتصالك وتوجيه الشكوى عبر راديو امواج، واكيد الشكر موصول للمهندس مازن الناصر لاستجابته واكيد مدير فرع الشركه العامه للاتصالات بطرطوس. شكرا لك يا استاذ مازن. اهلا واجبنا. مش عم افهم هيدا الرعب اللي بتضلك عايشتي بعد ورقمك هو زاد ولا رجعتي غيرتي مش عم افهم هيدا الرعب